بسم الله الرحمن الرحيم. وإننا نريد إخواننا جميعا أن ينصروا إخوانهم المظلومين في منطقة دماج الذين هم محاصرون من أكثر من 10 أيام حتى في يوم الأضحى، في يوم العيد، يوم النحر. الأطفال يقتلون، أطفال صغار، ويحاصرون من الطعام والشراب. الناس يذهبون إلى أماكن الاستراحة والراحة وهم يأخذون قتلاهم من المقابر. والله إنه منكر، السكوت عن الباطل منكر. ما أن أولئك القوم من حفاظ القرآن، من قوام الليل، من صيام النهار، من الدعاة إلى الله سبحانه، فلا يجوز السكوت عن هذا المنكر وعن هذا الباطل. وهم يرمون بالصواريخ، تسقط عليهم القذائف الهاونات، يقتلون صباح مساء، والعالم يتفرج. أين الإعلام؟ أين الإعلام؟ صار كما قيل كالتمرين في غابة، جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. يسر إخوانكم في مركز أهل السنة بدمار أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان كشف الغيوم في التداعي إلى نصرة المظلوم. خطبة لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن صالح المهني حفظه الله تعالى. والآن مع المادة المذكورة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم، ورد السلام، وإجابة الداعي. في هذا الحديث يبين هذا الصحابي الجليل هذه الخصال التي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكان من تلك الخصال نصر المظلوم. وتأمل قول الصحابي: أمرنا رسول الله، لتعلم أن هذا أمر، وأن الأمر يقتضي الوجوب، فهذا أمر واجب عليك أيها المسلم. ومن تلك الأمور نصر المظلوم. نعم أيها الناس، إن نصرة المظلوم تعتبر واجبة على المسلم، فقد جاء في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه وتحجزه من الظلم. وهذا الحديث أيضا فيه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر يقتضي الوجوب. انصر أخاك أي أخاك المسلم، فإن الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول عز وجل في كتابه الكريم أيضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ثم قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا شأن المسلم مع أخيه المسلم، أن ينصره بما يستطيع، سواء بالكلمة أو بالمال أو بموقف. وقد أمر الله عز وجل بنصر المظلوم حتى لو أدى إلى قتال الظالم، كما قال ربنا في كتابه الكريم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم أيها الناس، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحتره ولا يخذله، وهذا هو الشاهد من الحديث، لا يخذله بمعنى لا يجوز له أن يخذله، وإنما يجب عليه أن ينصره ما دام مظلوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، بمعنى لا يسلمه لعدوه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم أيها الناس، فهذه قضية في غاية الأهمية يجب أن يستشعرها المسلمون جميعا، وهو التناصر والتعاون والتعاضد على الخير. قال الله في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأن الذي يخذل إخوانه المسلمين فإن البلاء سيرجع عليه وسيخذل، فإن الجزاء من جنس العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك في حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا نصره الله في موطن يحب أن ينصر. هذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن الجزاء من جنس العمل، فلا يجوز والله السكوت عن المنكر، ولا يجوز السكوت عن الباطل، ولا يجوز كذلك التخاذل عن نصرة المظلوم. قال الله في كتابه الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. جاء أن مطرف الشخير، مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله، قال للزبير بن عوام ما الذي جاء بكم يا أبا عبد الله وقد تركتم الخليفة حتى قتل، أي تركتم عثمان حتى قتل، فقال له والله لقد نزلت هذه الآية فينا أهل بدر، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وكنا نظن أنها ليست فينا، كنا نظن أنه ليست فينا حتى وقعت منا حيث وقعت. لما قتل عثمان بن عفان مظلوما، ولما قتل وهناك من يتفرج عليه، لما قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما وهناك من يتفرج عليه، حصل في الأمة من القتل ما الله به عليم، وحصل فيها من القتال ما الله به عليم. هكذا يقول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فإذا رأيت الظالم يظلم المسلمين ولا تنكر ولا تتحرك ولا تحدثن أمرا من تغيير ذلك المنكر، يوشك أن ينزل عليك العذاب من الله سبحانه وتعالى. وما لعن بنو إسرائيل وطردوا من رحمة الله سبحانه إلا لما تمالوا على الباطل وسكتوا عن المنكر. قال الله عز وجل في ذلك: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالسكوت عن المنكر والسكوت عن الباطل والتمالؤ مع الباطل والمبطلين هذا يعتبر جريمة عظيمة. نعم أيها الناس، فينبغي للمسلمين جميعا أن تتضافر جهودهم وأن تتفق كلمتهم في تغيير المنكر وفي إزالة الباطل، وإلا فالخطر نازل عليهم لا محالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على من فوقهم ليسقوا، أي ليأخذوا الماء. فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. قال: فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. فينزل الشر والبلاء على الكل بسبب السكوت عن المنكر والسكوت عن الباطل. فلا يجوز أبدا أن تخذل أخاك المسلم وهو في حاجة إليك ما دمت قادرا على نصره، حتى ولو بالكلمة، حتى ولو بالمال، حتى ولو بجاهك، بقدر ما تستطيع. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: المتقدم آنفا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم يا عباد الله، نصر المسلم أمر مهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حمى مؤمنا من منافق حمى الله لحمه يوم القيامة من النار. هذا إذا دافعت عن ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا قدس الله أمة لا تأخذ لضعيفها من قويها، فهي أمة هالكة، أمة ينزل عليها العذاب، أمة غير مرحومة، التي لا تنصر المظلوم ولا تقف أمام الظالم ولا تردعه ولا تنهاه ولا توقفه عند حده. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا قدس الله امرأً، لا قدس الله أمة لا تأخذ لضعيفها من قويها. نعم أيها الناس، الظلم عاقبته وخيمة على الكل، على المجتمع بكله، فلا يجوز السكوت عن الظلم. إذا كان الله عز وجل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. نعم أيها الناس، وإن كان المظلوم قد أباح الله عز وجل له أن يدافع عن نفسه، قال الله في كتابه الكريم ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقال سبحانه وجزاء سيئة، وجزاء سيئة سيئة مثله مثلها. هكذا دليل على أن الإنسان ينبغي أن يدافع عن نفسه، إلا أنه لا ينبغي أن يعتدي وأن يبدأ. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المستبان ما قال، فعل المظلوم ما لم فعل البادئ ما لم يعتدي المظلوم. نعم أيها الناس، وربنا سبحانه وتعالى يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ليس عليهم حرج. الذي يدافع عن نفسه أو يدافع عن عرضه أو يدافع عن ماله ليس عليه حرج أبدا. وقد جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أرأيت رجلا يريد أن ينتهك عرضي؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت في الجنة. فهكذا أرأيت إن أتى رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فمن وجدته انقطع أو اعترض في طريقك، اعترض في طريقك يريد أن ينتهك عرضك أو يأخذ مالك، هذا حلال دمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أباح ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. دفاع. ولا يجوز لك أن تسكت، ولا يجوز لك أن تهمل نفسك من الدفاع عنها. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. إن الله عز وجل لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب البغاة المعتدين. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. والله سبحانه وتعالى تكفل بنصر المظلوم، نصر المبغى عليه، نصر المعتدى عليه. قال ربنا في كتابه الكريم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، ما ذنبهم إلا أنهم قالوا ربنا الله. لماذا أخرج أهل مكة من مكة؟ لماذا أخرج المسلمون من مكة؟ تركوا أموالهم وأوطانهم للفقراء المهاجرين. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة لما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاطة. فما ذنبهم؟ أخرجوا من مكة، تركوا أموالهم، تركوا ديارهم، تركوا أرضهم إلا أن يقولوا ربنا الله، هذا ذنبهم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، هذا ذنبهم. أنهم مسلمون، أنهم مؤمنون، أنهم قالوا ربنا الله، هذا ذنبهم. ولهذا اسمع ماذا يقول الله سبحانه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض. أي أن الله عز وجل يدفع عن بعض الناس بعضهم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وضيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه العاقبة لمن يظلم ويبغى عليه. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. والله عز وجل يقول أيضا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فالكفار في هزيمة ساحقة والمؤمنون المظلومون في انتصار. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أيها الناس، ومما شرعه الله سبحانه وتعالى وأوجبه الدفاع عن الدين والدفاع عن النفس والدفاع عن العرض والدفاع كذلك عن المال والدفاع عن العقل، هذه أمور أمر الإسلام بحفظها، وما أقيم حد الردة إلا حفاظا على الدين الإسلامي. قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وهكذا شرع القصاص حفاظا على دماء الناس، وسماه الله عز وجل حياة، كما قال سبحانه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وشرع كذلك أيضا إقامة الحد على الخمار حتى لا يكون سببا في الشر والفساد. وشرع أيضا على الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت حفاظا على أعراض الناس. لا تختلط الأنساب ولا يكثر أبناء البغايا. فأقام الإسلام هذا الحد العظيم. وشرع أيضا قطع يد السارق حفاظا على أموال الناس، حفاظا على أمن الناس كي يعيشوا في أمان. تأمل إلى ما جاء به الإسلام من هذه الحكم: الحفاظ على الدين، الحفاظ على العرض، الحفاظ على النفس، الحفاظ على الدم، الحفاظ على المال إلى غير ذلك. فيجب على من والله الله عز وجل أمرا من أمور المسلمين أن يقوم بما أوجب الله عليه. فإن الله عز وجل يقول الذين إن مكناهم في الأرض ماذا يعملون. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم، ومما أمر بالإسلام أن المظلوم ينصر وأنه يدافع عن نفسه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم، فقد أباح الله عز وجل ذلك. وقال سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله وإن الله لعفو غفور. وقال سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فهذا أمر أيها الناس أمر نراه في غاية الأهمية، ألا وهو التعاون على الخير، التعاون على البر والتقوى، دفع الظالم ونصر المظلوم، دفع الظالم ونصر المظلوم. فإن نصر المظلوم عزة للأمة كلها، نصر المظلوم عزة للأمة كلها. وهكذا امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإننا نهيب إخواننا جميعا أن ينصروا إخوانهم المظلومين في منطقة دماج الذين هم محاصرون من أكثر من 10 أيام حتى في يوم الأضحى، في يوم العيد، يوم النحر، الأطفال يقتلون، أطفال صغار ويحاصرون من الطعام والشراب، الناس يذهبون إلى أماكن الاستراحة والراحة وهم يأخذون قتلاهم من المقابر. والله إنه منكر السكوت عن الباطل، منكر. ثم أن أولئك القوم من حفاظ القرآن، من قوام الليل، من صيام النهار، من الدعاة إلى الله سبحانه، فلا يجوز السكوت عن هذا المنكر وعن هذا الباطل، وهم يرمون بالصواريخ والدبابات، تسقط عليهم من قذائف الهاونات، يقتلون صباح مساء، والعالم يتفرج. أين الإعلام؟ أين الإعلام؟ صار كما قيل قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. فيا أيها الناس، يجب نصرة المظلوم، يجب كلمة الحق، يجب تغيير المنكر بقدر ما يستطيع المسلم، ولا يجوز للدولة وفقها الله أن تبقى متفرجة، فإن هذا يضرها، وإنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز كذلك التضحية بالأبرياء، لا يجوز أيضا مقاضاة الأغراض، أن تقاضي أغراضك بحفاظ القرآن، بالدعاة إلى الله، إن هذه جريمة، مقاضاة الأغراض بالعلماء، بالحفاظ، بالقراء، بالأبرياء، هذه جريمة منكرة. وما ضر المجتمع اليوم إلا هذه السياسات الكاذبة العمياء التي يقتل هذا مقاضاة لأغراضه، مقاضاة لأغراضه. فما ذنب الضعفاء؟ وما ذنب المساكين؟ وما ذنب الجند الذين يقتلون المظلومين؟ وما ذنب غيرهم ممن يقتل ظلما وعدوانا على حساب هذه السياسات؟ نعم، التي هي في الحقيقة مقاضاة الأغراض، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب أيها الناس تغيير المنكر كما أمر الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.